ولعبدي ما سأل. صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا تفسير سورة الفاتحة، أعظم سورة في القرآن، فاتحة الكتاب والسبع المثاني، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده المسلمين المصلين في الصلاة، فلا تصح صلاة عبد ما لم يقرأ بهذه السورة العظيمة، حتى وإن قرأ في صلاته القرآن كاملا، فإذا لم يقرأ بهذه السورة العظيمة فإن صلاته خداج باطلة لا قيمة لها، وليست بتامة. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقد تقدم الكلام عن البسملة في المجلس السابق، في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، الألف واللام للاستغراق، يعني كل المحامد مستحقة لله، الحمد لله، واللام في لفظ الجلالة لله، اللام للاستحقاق، للاستحقاق. فإذا كانت المنسوب إليها معان فتكون اللام للاستحقاق، وإذا كانت أعيان تكون للملك. فمن أمثلة اللام أن تكون للملك قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني من الأشياء هي كلها مملوكة لله سبحانه وتعالى. وأما إذا كانت من المعاني كالحمد هنا فتكون اللام للاستحقاق، الحمد لله رب العالمين. والحمد ذكر معناه رحمه الله، قيل بأنه الثناء، وقيل غير ذلك. والتحقيق في معنى الحمد هو ذكر أوصاف الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى على وجه التعظيم والمحبة، على وجه التعظيم والمحبة. وأما الثناء هو تكرار الحمد، الثناء هو تكرار الحمد يعني تثنيته، والتمجيد هو تكراره أكثر من مرة، كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة وتقدم معنا وذكره المؤلف رحمه الله، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. الثناء هو من التثنية، تكرار الشيء. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. في قول الله سبحانه وتعالى رب العالمين، فالله سبحانه وتعالى هو مالك الخلق وربهم ومدبر شؤونهم، والعالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى يدخل في العالم. وقد ذكر أقوالا عن أعداد العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ويقال في هذا أنه الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، والله سبحانه وتعالى قال ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون، فالعوالم كثيرة، والله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله سبحانه وتعالى قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والله سبحانه وتعالى واسع عليم، فيخلق جل جلاله ويدبر شؤون الخلائق، فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه. في قول الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم تقدم معنا في البسملة، وهذين اسمين عظيمين تعرف الله سبحانه وتعالى بهما لعباده، فهو الرحمن جل جلاله والرحيم، والرحمن من حيث اتصافه جل جلاله بصفة الرحمة، والرحيم من جهة إيصال الرحمة للخلائق. قال الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، فالله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، مالك يوم الدين ومالك الدنيا جميعا، وإنما خص ذكر الآخرة لأن يوم القيامة لا أحد يزعم أنه يملك شيئا، والخلائق مفتقرون لله سبحانه وتعالى، ضارعون لله جل جلاله، كلهم يبحثوا عن نجاة نفسه، فالله سبحانه وتعالى له الملك في الدنيا والآخرة، وإنما خص ذلك اليوم لأنه لا يدعيه أحد، أو أن الله سبحانه وتعالى في دار الدنيا ملك بعض الخلائق أشياء، فملكهم بعض الأموال وبعض الرئاسات ونحو ذلك، لكن يوم القيامة تنزع كل هذه الأشياء ويكون الملك لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يملك الله جل جلاله أولياءه ما يؤتيهم في دار كرامته دار الجنة. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا يسميه علماء البلاغة التفات، وهذا التفات، والالتفات هو تغيير الخطاب، تغيير صيغة الخطاب من الجمع إلى الإفراد، أو من الإفراد إلى الجمع، أو من المخاطبة إلى ضمير الغائب. مثل قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، حتى إذا كنتم، هذا خطاب، وجرين بهم الكلام عن الغائب، فهذا يسميه علماء البلاغة التفات، وهنا التفات. الله سبحانه وتعالى يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وكأن الخطاب لغائب، يذكر الاسم إذا كان الرجل غائبا، يذكر الاسم إذا كان الرجل غائبا يقال باسمه، وأما إذا حضر فيخاطب بالضمير، فإنه يخاطب بالضمير. فهنا التحول من خطاب الغيبة إلى خطاب الغيبة إلى خطاب إلى الضمير المخاطب. قال العلماء: من فائدته أن العبد إذا حمد الله وأثنى عليه ومجده كأنه اقترب من الله سبحانه وتعالى، فأصبح بين يدي ربه جل جلاله، فيخاطبه مخاطبة من حضره، فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وقدم المعمول على العامل لإفادة الحصر، فنعبدك يا الله ولا نعبد أحدا سواك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وأعظمها وأشرفها وأخصها توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاصه بالعبادة. فالدين كله لله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص. فالواجب على المسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك معه أحدا. وقوله سبحانه وتعالى: وإياك نستعين، الاستعانة طلب العون من الله سبحانه وتعالى، فالسين والتاء للطلب، السين والتاء للطلب، الاستعانة والاستغاثة والاستسقاء كلها للطلب، يعني نطلب السقيا ونطلب الغوث نطلب العون، إلا في كلمة واحدة وهي الاستقامة، فهي من أصل الكلمة وهي مستقيم. قال الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال بعض أهل العلم: المقصد الأعظم من هذه السورة العظيمة هي سؤال الله الهداية، هو سؤال الله الهداية، وكل ما قبله كالتمهيد للسؤال. فأنت تحمد الله وتثني عليه وتمجده وتقر له بالعبادة وأنك تعبده ولا تعبد أحدا سواه، وتستعين به ولا تستعين بأحد غيره، ثم تذكر مطلوبك ألا وهو سؤال الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. وما بعدها من الآيات تفصيل لهذا الصراط وسؤال الهداية. والمصلي وتالئ هذه الصورة هو من المهتدين، فما معنى سؤال الهداية؟ ذكر المؤلف رحمه الله المقصود به التثبيت أو مزيد من الهداية فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على ما أنت عليه من خير، وأن يزيدك هداية إلى هدايتك إلى هداية الله سبحانه وتعالى لك. والعباد جميعا مفتقرون للهداية. وآيتين في كتاب الله عز وجل من تأملهما علم حاجته وفاقته وضرورته للهداية. فالله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم كما في أول سورة الفتح بأن يهديه، قال سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 16 سنة من الهداية والنور والوحي والجهاد في سبيل الله والهجرة والصبر في ذات الله سبحانه وتعالى، الله جل جلاله يعيده بالهداية، فهو مفتقر للهداية بعد كل هذه السنوات في الهداية والدعوة إلى هذا الدين العظيم، ويكون غيره من باب أولى. وكذلك الآية الأخرى التي تبين منازل الهداية ودرجاتها قول الله سبحانه وتعالى في الشهداء: الذين هم من خيرة خلق الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بأنهم قتلوا في سبيل الله، ثم وعدهم بأن يهديهم، سيهديهم ويصلح بالهم. فإذا كان الشهيد الذي مات في سبيل الله وقد حكم الله سبحانه وتعالى له بالشهادة هو مفتقر للهداية، فما بالك بغيره؟ فسؤال الهداية من أعظم الضرورات للعباد، أن يسأل الله سبحانه وتعالى عبده الهداية، فهو محتاج ومفتقر للهداية في كل لحظاته. فاليوم جعله الله، فالله سبحانه وتعالى جعل عبده في هذا اليوم مصليا، وهو ما يدري ما الله صانع به في غده وفي سنته القادمة، هل يثبته على هذا الخير أم والعياذ بالله يزيغ قلبه. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك الله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دعاؤه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف الرجل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالمسلم يخاف من نزع الهداية من قلبه، ولذلك هو يسأل الله سبحانه وتعالى دائما الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. ثم فصل الله سبحانه وتعالى هذا الصراط: صراط الذين أنعمت عليهم. وهذه الآية فسرتها آية سورة النساء، قال الله سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالمنعم عليهم هؤلاء هم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، جعلنا الله وإياكم منهم، من الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني غير الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم فعندهم شيء من العلم ثم تركوه وضلوا، والضالين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى على جهالة. وأولى من يدخل بالمغضوب عليهم اليهود، وأولى من يدخل بالضالين هم النصارى. وكذلك الآية تشمل كل من تشبه، كل من تشبه بهم. ويشرع للمسلم في الفاتحة إذا قرأت في الصلاة أن يؤمن فيقول آمين، وآمين بالمد أو بالقصر أمين على بقراءتين، ومعناها اللهم اسمعني واستجب واستجب لي. وقد جاء في الحديث أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا من فضلها. فيعتني المسلم أن يقرأها أو يذكرها بعد شروع الإمام فيها، فحتى يدرك تأمين الملائكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.